هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع أحمد أحمد محمد البدري، المقيم في شقة رقم 16 عمارة 61 مساكن الشهابية محافظة دمياط. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التموين، بيقول فيها: كان عندنا بطاقة تموين لأسرتنا المكونة من والدي ووالدتي وأنا وإخواتي البنات. اتوفى والدي وتم رفع اسمه من البطاقة، المفروض بقى إن الباقي يصرف حقوقه التموينية عادي. لا، ما حصلش. نروح نصرف نلاقيهم بيصرفولنا تموين فرد واحد، مرة تانية يصرفوا الفردين. الصرف متضارب وبيتم بشكل عشوائي. رحت على مكتب تموين قسم رابع في الأعصر، وخير يا بهوات، إيه اللي حصل في البطاقة بتاعتنا؟ قالولي: أنت السبب يا أحمد. أنا؟ طبعاً، انت عامل قلق يا راجل، وعشان الكل يرتاح حذفناك من البطاقة. حذفتوني؟ ليه؟ عشان اسمك ظهر على الكمبيوتر عندنا. ايوه يا مواطن. يعني ايه؟ مش فاهم. بتصرف معاش من التضامن يا احمد ومخبي. حسبي الله هو نعم الوكيل، لكن مسير الحق يبان. اسمك ظهر على الكمبيوتر انك لك بطاقة تضامن، وبالتالي ما يكون لكش تموين. بس أنا ما بصرفش اللي بتقول عليه ده، ولا عندي بطاقة أصلا. الكمبيوتر لا يكذب ولا يتجمل. الكمبيوتر قال عندك يبقى عندك. مع السلامة يا أحمد. وصدق الكمبيوتر وكذبني. رحت للمكتب الفني وحكيت لهم على اللي حصل، كشفوا وبحثوا وطلع عندي بطاقة صحية يا حضرات بصرف فيها الأدوية. رحت المديرية التضامن في دمياط وكشفوا وقالولي: لا لا لا، ما لقيتش بطاقة تضامن ولا حاجة. ارجع لمكتب التموين وقول لهم ما فيش الكلام ده في المديرية، ولما تحبوا تصلحوا بيانات لازم ترجعوا للمديرية. رجعت للمكتب ما رضيوش حضرات، وصمموا ان عندي بطاقة تضامن. قلت لهم لو في حقيقي طلعولي بيانات البطاقة دي وتواريخ الصرف والمبالغ اللي صرفتها. ما رضيوش يتكلموا معايا أصلا، معاملة سيئة جدا. وفي النهاية أنا ما بصرفش تموين لغاية النهاردة عشان حاجة ملهاش أساس من الصحة. عشان كده أنا باعت شكوتي وطالب مساعدتي. ممكن همسة عتاب. رضا سليمان.